أن يهدي الله تعالى فلا مضل له، وأن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في سحاب يقول: اسق أرض فلان. فجعل يضرب هذا السحاب، فإذا هذا السحاب يتنحى إلى ناحية ويفرغ ماءه كله في شرجة من شرجات الحرب في مكان ما. فتتبع هذا الرجل السحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا رجل يحول الماء النازل في السماء بمسحابه أو بفأسه إلى أرضه. في بعض الروايات قال: السلام عليك يا فلان. فتعجب الرجل: كيف عرف اسمي؟ قال: ومن أدراك باسمي يا فلان؟ ده في رواية. أما في رواية الصحيحين، ذهب هذا الرجل إلى صاحب الأرض وقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: ولم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسم أرض فلان. قال: اسمي كذا، اللي هو الاسم اللي سمعه في السحاب. قال له: أما قد قلت ذلك؟ قال: ماذا تفعل يعني في الأرض أو حتى اسمك يكون في السحابة والماء تكون ينزل عنك لوحدك يعني؟ قال: إني أنتظر ما يخرج من الأرض. فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. إذا يعني هذا الرجل طبعا من بني إسرائيل أيضا، كان عادتنا أن كل يوم نأتي بقصة من القصص الصحيح عن بني إسرائيل. هذا الرجل الذي سيق السحاب له ونطق ملك باسمه وهو يسوق السحابة إلى أرضه، خطته فيما يدخل إلى بيته أو إلى جيبه أنه يقسمه ثلاثة أسلاف: ثلث يتصدق به، ومعلوم أن الصدقة شأنها عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. احنا نعلم ان الحديث صحيحه بالذات حديث المحشر وحديث القيامه، ان الشمس ادنى رموز العباد تكون في هذه السماء الدنيا. وذكر بعض العلماء ان الشمس الان في السماء الرابعه، وبين كل سماء وسماء 500 عام سيرا. لما تحب تمشي ما بين كل سماء وسماء تمشي 500 سنة، فهي في السماء الرابعة. والواحد هنا يخرج من بيته، أول ما يخرج من بيته يقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. لسه ما دخلناش في شهر 7 و8 مثلا، وأنتم بلاد حارة يعني أكثر الناس معرفة الشمس والحر. هذه الشمس في السماء في القيامة مثل السماء الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: فيعرق العباد، فمنهم من يبلغ عرقه إلى عرقوبه، اللي هو العظم النازل في القلب، ومنهم من يبلغ عرقه إلى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبته، ومنهم من يبلغ عرقه إلى سقوطه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حكوه، ومنهم من يغطيه العرق. ده في يوم القيامة نسأل الله السلامة منه، يغطيه العرق يعني خير واحد قد غطسه في الميه من دون النفس، وهو بالنفس تحت الميه. ايه ممكن يكون حال هذا العيال؟ سد يشرب من شرب الميه خلاص بتكون روحها في الميه. فده واحد واقف في يوم 50,000 سنة تحت الميه، وده حاله الى ان يتلقى كتابه ويسر الله عز وجل في امره، واما الى جنته واما الى النار. في هذا اليوم يستظل اثنان، احدهما يستظل في ظل العرش يوم القيامه كحديث السبعه الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامه، ومنهم واحد اللي هو تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ده واحد من باب السبعه، ده له هذا الحديث. وهذا الحديث الاخر الذي ذكرته انفا وهو كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه. النبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابه سؤالا، ولم ينتهي اسالهم هذا السؤال، وعايز اتلقى اجابه كما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم اجابه. فاجاب الصحابه معروف، قال له، وبالتالي انا بسالكم نفس السؤال، ايهم ماله خير ام مال وارثه؟ عشان اوضح السؤال، الصحابه كانوا فاهمين بعض، لكن ممكن بعض الدروس ما تفهمش السؤال. أيهما أنت شخصيا تحب أن يكون مالك لك أم مالك لابن عمك أو لعمك أو لأخيك؟ تحب المال يبقى لغيرك ولا لك أنت شخصيا؟ الصحابة قالوا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورزقه. تخيل مثلا ان انا رجل بني او سيد من الناس بغني، بلاش اضرب الناس على نفسي لانه مثلا مش كويس، وبعدين خلفيتي كلها بنات، خلاص طالما خلفيتي كلها بنات معروف ولاد البنات هذا كده واخواتي هيبقوا معانا قسم، والانسان ده وجهه اخ او اخين او ثلاثه ما بيحبهمش بينهم عداوات كده، اخواته فقراء وهو غني، يروح يقول هنا مزنوق في شيء بتاع مين، يقول انا ما بشتغلش، لكن انا اشتغل وقت بعرف بعدين دي على الجهاز، لا انا مش هنا، يا اخويا اعمل معروف لا. ده لما يموت المال غصب عنه هيروح، على كانك بتشتغل في الدنيا بقى، طب ما كنت تديله وانت حي، تاخذ المحمله يحملك وانت حي ويرحم عليك ابوك، وعليك اللحم اللي انت سايبه ده، ولادك البنات دول بيصيروا في الاخر عايزين بقى يوضحوهم. افترض ان دي تزوجت واحد مات ولا حاجه او واحد خسيس، مين اللي ممكن يديرها؟ مش عمها اللي انت سبت العذاب لهم على ظهر الارض واندفنت تحت الارض وخلاص وسبت العذاب لهم؟ طب انت كنت تاخد المحمل في الدنيا وترحم عليه لما تموت ويحمي ظهرك ويحمي لحمك لما تموت، تمام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول تصدق وانت صحيح شحيح، تامل الغنى وتخشى الفقر ولا تقر حتى تكون ها هنا في الروح، ثم تقول هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، لا ريح نفسك، هو الراجل ده رايح لوحده غير ما انت تبص، جاي تبص وهي هنا في الحكومة، لا لا تقل لفلان وفلان لقد كان لفلان بحكم الشر، تمام؟ فهو النبي عليه الصلاه والسلام قال ايكم ماله خير ام مال ورثه؟ قال يا رسول الله ما منا من احد الا وماله خير له من مال ورثه، قال فان مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انت دلوقتي معاك فلوس، اللي هتسيبه ده حساب الاخرين، واللي هتتصور بيه وانت حي حسابك الخاص، كان انت في بنك والحط فلوس باسمك، فما فيش حد يقدر يدخل ياخذ من مالك مليمه واحده الا لو تعمل توكيل. اذا عمل فيه توكيل الثاني يقدر يصرف فلوس البنك اللي هو فلوس البزنس. ما عملوش توكيل خسر، مش حاجه تدخل على حسابك انا. هو كده كذلك فان مالك ما قدم تصدق باي شيء. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه يقول: ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه بلا ترجمه، يساله مباشره فيرجو في يمينه فلا يرى الا النار، فلا يرى الا ما قدم، ويرجو يساره فلا يرى الا ما قدم، ويرجو تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. كلمه ولو بشق تمر يعني اعمل حاجه، مش لازم يا سيدي تاخد هبره كده وتطلعها، تعمل اي حاجه ولو بشق تمر. معاك تمره سته نصين وانت قابل واحد يقول له خد نص التمره دي هتنفعك يوم القيامه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي وقطع السكر في جيبه، فإذا لقي الغلمان أو لقى أي حد يطلع قطع السكر من ذهب، قال أولي بالسكر علم جميل نجيبه حاجة زي كده، يقابل ده يديله قطع السكر وده قطع السكر، فيقوم يقول له يعني إيه قطع السكر يعني؟ قال إني سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تحب السكر. ما الله ما أهونك، تخيل قصة السكر ما أهونك، لأن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب أنت راجل بتحب أكلة معينة غالية وكل حاجة، فما تاكل وتعمل كده حاجة كده لجارك فقير ولا حاجة، أو واحد بتحب تديله مش ده مما تحب أيضا، فما تديله حتى تنال بركة هذا النبي. وكان بعض الصحابة يتصدق بحبات العنب، فيجي واحد حبات العنب يقول له: ما تغني هذا العنب؟ يعني لا شبعان ولا. قال: إني سمعت الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يره، وهذه فيها ذرات كثيرة. ما الذرة ما بتشوفها شيء بعينك مجردة، فإذا كانت مثقال ذرة من خير هيشوفها، طب حبة العنب كم ذرة؟ شوف كان عندهم ملاحظة شديدة جدا للآيات، وتصدق به بما لا يؤمن، بس هيكون في يعني كتاب يوم القيامة، كل شيء تقدمه الآن في حسابك الخاص. اوعى تسيب الأموال اللي تبدلها، والله العظيم ستكون أحيانا لمن لا يترضى عنه ولا يرحم عليه ولا يتذكره. بالعكس يقول لك الإيجو سايد افكت زي ما قلنا مثلا، أحسن من وشه ده كان مريض جدا، لا كان بيجي ولا كان بيعمل. شوف يا حسين الأموال متبدلة إزاي الكلام ده، وتيجي يحسدوك وأنت مت. فهذا الرجل المبارك الذي سخر الله له ملكا وسخر له سحابا ماء لينزل في حديقته وحده، ممكن يكون في واحد جنبه له حديقه ولا ممكن ما نزلت عند الثاني نزلت عند صاحب الدرس، بيعمل ايه؟ عند التوازن في الملك ثلث ما يخرج من الارض لله تبارك وتعالى. انا اعرف رجل كان رجلا احسبه صالحا رحمه الله عليه، عنده مصنع نجف مصنف عالميا في الثلاثة أوائل في العالم، يعني النجف بتاعه بيغزو الصين واليابان وأمريكا، اللي هو كريستالي خالص جدا. الرجل ده بدأ حياته عصابة، علم الآن المصالح إن شاء الله يعني أكثر من 6000 عام المصنع. قال: ثلث مالي لله، وأوصى أولاده، وأنا أعرف واحد من أولادي لو بنين مصانع كامل أحسنهم مصرفيين، فزرته يوما وجسدت والده، فأحد يترحم على الوالد وقال له: والله والدي يعني إيه؟ قال لي: يومين تلت مالي أنا عامله لله. قلت له: طيب تلت ماله يعني النهارده بالطبع كام؟ تلت مال الوالد 1300 مليون، تلت ماله الآن 300 مليون. قال: لو من حاجة أنا بعملها بطمع بتطلبني ببني ما مدارس وببني معاهد وببني مساجد في دول أوروبا وأفريقيا وبتاع الكلام ده وربنا سبحانه وتعالى عليم وربنا زيته ما شاء الله. قال من يوم أولي من الآن كان رأس مال 90 مليون أنت دول إيه؟ اللي وكلت يعني النهارده بيكبر بيكبر لحد وصل 300 مليون كان بعمل سنتين كانوا في الجلسة. أهي المال الصدقة ده هو الذي يحمي لك بقية مالك والذي يحمي لك بقية مالك كل ده أنت تحطه في حسابك أنت شخصيا. يوم القيامة يكون مليون دول بتوع أبوه مش بتوع هو. هو لو دخل هياخد أجر استخراج الأمين وأولا لأنه لم يضيع وسيلة والديه. فهذا الرجل يظن ما يخرج من حديقة يطلع إنها لله تبارك وتعالى. وأنا أقول معك حاجة رأيتها بعين. إحنا أسفل الحين أصحاب أراضي كان عندنا محصول القطن. القطن لا تعرف طبعا القطن اللي احنا بنعمل منه اليوم الكلام ده. القطن ده له آلة في دودة اسمها دودة القطن يعني بتاكل الورق وتاكل قطن وتبوظ المحصول. فأولاد الصغار بيجي يشتغلوا بيقلبوا الشجر وبتاع ولبن وبيض. الورقات دي كانوا يقطعوا ورقة ويحطوها في شنطة كده وبعدين يجيبوها يحرقوها في النار ويفضلوا على كده ثلاث شهور ماشيين في الاراضي يعملوا حاجه. سنه من السنوات بعد سنه 67 بعد الهزيمه بتاعت من 67 النيل كان يفيض بالميه لدرجه الميه كانت تطلع على السكك من كثرتها. انا شفت بعيد الدود ماشي مع الميه عايم يعوم على الميه ميه الكعبه وينتقل الى الشاطئ الاخر بعد ما اكل الفدان ده من الام ينتقل عايم على وش الميه دور عايم على وش الميه وينتقل للغرف الثاني وياخد الورق بتاعه. انا رايت بعيد ما بين ارض فدان وفدان في النص وفدان ده الفدان ده الدوده اكلتها والفدان الثاني دول اجلته واللي في النص ما بتزرق. انا سالت واحد قلت له يا رب دلوقتي الدوده اكلت فدان راكب فدان وده ما كلفوش فيه. قال لي يا ابني دي ارض الحاج فلان. قلت له طب ايه يعمل ارض الحاج فلان؟ قال لي ده راجل بيطلع سكاكي. والله قال لي ده راجل بيطلع سكاكي. ما رضيتش اسالك صغير من صغير انا طب ده ما طلعش ده ما طلعش لكن انا اللي لفت نظري ولا لاحظته منه رحمه الله عليه يقول لك ده راجل طبع زكاه فالزكاه بتحمي صاحبها وتحمي المال فضلا عن الصدقه. الانسان يتصدق في يوم ينفعه فيه شق تمر كما قال صلى الله عليه وسلم ويظهر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر. الحاجه الثانيه قال واكل انا وعيالي ثلثا الدنانير ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم أفضله دينار أنفقته على أهلك. عشان في ناس ممكن تتصدق وتضيع أهلها لا الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل الدنانير كلها. بل سن أو شرع صلى الله عليه وسلم للمرأة الغنية أن تخرج زكاة مالها لزوجها برغم أن الزوج هيصرف عليها ويسقط على اولاده. لما جاء زينب امراه بن مسعود وكان عبد الله بن مسعود رجلا فقيرا فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء على الصحابه يوم من الايام فندب الى الصدقه. فزينب امراه بن مسعود قالت له انا اراك خفيف ذات اليد انت فقير وحالك على ابنك يعني. سال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان اصرف مالي لك؟ فقال انا سليم فذهبت امرأة اسمها زينب على باب النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسأله فوجدت امرأة أخرى اسمها زينب برضه واقفة عشان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال تمام؟ المهم بلال بن رباح المؤذن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم داخل عند النبي عليه الصلاة والسلام فزينب واقفة فأتى بلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي ولا نقل له من أنا؟ كل واحدة واقفة بالباب وابتسمت صورة المال عشان ما تكشفش مين؟ زوجها. تمام؟ فالمهم دخل وقال يا رسول الله امرأتان بالباب. تمام؟ بتسأل عن هل يجوز أن تعطي زكاة مالي لزوجها؟ قال من بالباب؟ اسمها ايه؟ فقال له زينب. قال اي زينب؟ وفي زينب وزينب وزينب. شوف يعني حتى مثلا اي زينب كمان مع ان المسعود وهي حديثه مريحين ما يظهرش ان الامور لمين. قال اي زينب؟ قال زينب امراه المسعود. قال نعم لها اجران، اجر الصدقه واجر القرابه. لها اجران. اذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ان الرجل ان المراه اذا كانت فقيره تعطي لزوجها. طيب افترض الرجل هو اللي فات غير والمراه فقيره، هل يجوز ان يعطيها زكاه ماله الا لي؟ لان لها عليه نفقه واجبه. هو المفروض يصرف عليها. لكن هي غير ملزمه ما تنفق عليه، عشان كده هي كثير لكن ايه؟ لكن هو لا يعطيها زكاه ماله. اقولكم بهذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم.